الجمع بينهما حرام، وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها. إذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها، كل واحد عم الأخرى. هذا ما في إشكال، الحكم ما في إشكال، لكن التصغير هو الذي قد يستبعده الإنسان ولكنه أدنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد، ها؟ لا تعتقد هلا بغير المكان. انتهينا الآن. لا لا لا لا، هذا يجي شيء آخر، ما هو الآن. نعم طيب، إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين. هذه نعم. كتابية ومسلمة كل واحد، هذا الأحكام، هذه الأحكام ثابتة، هذه الأحكام ثابتة. أم الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم ها؟ ها؟ نعم نعم. لماذا؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة، يقول ما في درس إن شاء الله الوقت الثاني حصل الثاني يوم الأربعاء ليلة الأربعاء إن شاء الله يوم الثلاثة طيّت بس. نعم نعم نعم. كيف نزلت كيف وش قلت؟ نعم الا المسبيات. نعم نعم حتى هن المحسنات، هن المحسنات، لكن لما سبينا ملك، يعني امرأة متزوجة. لا لا لا لا، هذا وهذا ما هم، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن سلموا كم. فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملكها المسلمون فإنها تحل. واضح؟ نعم. ولم نعم كيف نعم نعم نعم. وكان فيها لبن من قبل. نعم نعم. يعني هل يكون أخا لأولاده من غيرها من غيره؟ طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون وصل العيال. إيه بس اللبن مو له، اللبن للزوج الأول. نعم طيب إيه؟ كيف من قال هذا؟ اي اي نعم نعم بلى اي بلى. يعني ما كل ما سبق من المسألة الخاصة فقط، وحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى المذكورات كلهم من قول حرمت عليكم امهاتكم الى اخره. لا لا، مو هو عائد على المستثنى في قوله الا ما كان عائد على ما سبق، لان ما ملكت ما نحرق. نعم الضابط يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المحرمات بالنسب كذلك، يعني الضوابط التي ذكر الفقهاء يقول يحرم عن الإنسان في الرضاع الأصول وإن علونا، والفروع وإن نزلنا، وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط. هذا نفس الشيء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للرضيع وذريته، لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما له دخل في الموضوع. يعني الرضاع هذه مسألة أيضا نتفطن لها. الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع، الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسبه فقط ذريته. ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته، أمه من الرضاع، ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع وأخوه من النسب، لأن الرضاع لا، لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط. لا ما أنت عندي ها؟ اي نعم. اي الا تدخل فيها، تدخل فيها، تدخل فيها، نعم تدخل. يعني احل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم. كيف أنا ذكرنا الفائدة قبل قليل، الفائدة لأجل يتبين أن لبن الفحل محرم، يعني لئلا يقول قائل أن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قال بعض العلماء. فماذا أختك من الأب، أختك من الأب ما رضعت أمها أنت، أختك من الأب الرضاع، يعني مثلا أتت من زوجة أخرى غير اللي أنت رضعت منها. هذا قد يقول قائل مثلا لو قال أمهاتكم من الرضاعة أنه لا أثر في الرضاعة إلا للأم ومن تفرع منها، فلما قال أخواتكم من الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام. نعم نعم نعم نعم. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على حلها. حليلة ابنك، حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب ولا منين؟ منين؟ لا لا ما بينكم وبينها نسب، حرام من الصهر. حليلة ابنتك، ابنك رجل له ولد ولا زوجة، زوجة ابنه حرام عليه صح؟ ما العلاقة بينه وبينها؟ ولا نسب؟ صح. والحديث يحرم الأرضاء واضح؟ ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الأبن من الأرضاء كحليلة الأبن من النسب. ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليه، لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حلية ابنه ولا بينه وبين حلية أبيه. نعم لا أنا أقول يعني مسألة أن كونك نقول يجوز أن تتزوجها، لا تتزوجها، تحتاج بناء على رأي الجمهور. الجمهور لا، الجمهور يرون أنه ما تحتجب عنه، الشيخ الإسلام يرى أنها تحتجب عنه، وجمهور يرون أنه ما تحله، الشيخ الإسلام يرى أنها تحل له. حنا نقول أن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط، ولا عدناها فيه احتياط لها، لكن لو سألنا سأل قال إذن يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاع إذا طلقها؟ نقول نعم، إذا لم يبقى في الدنيا إلا هي تزوجها، ما دام النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط. مثلا ما هي؟ نعم نعم أي، وهذا يشعر بالتوقف، هذا يشعر بأنه متوقف. وحرمته، هذا يشعر بالتوقف، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة، لأن نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن حرمت عليكم أمهاتكم يشمل المملوكة. هو رضي الله عنه توقف، لكن الأمر واضح، حتى يعني قال بعض الناس لابن مسعود أو ما ملكت أيمانك، قال طيب وبعيرك من مالك يمينك هل تزوجها؟ نعم والله ما أعلم أنه سبق، لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد. لما قال في المطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة، قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون إجماع على خلاف، وهنا ما استثنى. لا ما هو مكتوب، في مكتوب خلوا يثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، ما يقدر يثبت، وما يقدر يثبت هو من سلفنا في هذا، هم الصحابة، خلوا يثبت هذا، خلوا يثبت. فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا ولا بالهم، ثم جاء من بعدهم وصارت المسألة هكذا. نعم، بس من يقول أنه ما تبين الآن؟ نعم نعم لا ما يقول، ما يقول الشيخ الإسلام ما هي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام، يعني يقول مع المخالف هالكلام؟ لا لا لا لا، راجعوا تشوف. على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل، بارك الله فيك، اجبوه اجبوه، إن على كل حال المسألة هذه ما يمكن أن تثبتنا عن الخلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن ابن إن زوجة لابن الرضاع أو الأبن الرضاع كزوجة زوجة من نسب، وحينئذ لا خابر خابر. لأن قصدي إن اللي يقولون الناس إنه ما بال الحق اللي عليك شيخ الإسلام، إحنا طيب يعني نقول لا بأس، مثل اللي يقول مثلا استواء العرش، جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة الصحيح إنه بمعنى على العرش، يحتاج هذا؟ ما يحتاج، مفهوم الشيء المفهوم، ما يحتاج إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به، هذا على الأصل. أنت لا تأملت القرآن حلال وبنات من أصلابك ويحرم من أضاع ما يحرم من نسب، ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم مو مثل العلاقة بين الرضاع. هنا أنا شخصيا صار بالرضاع، المهم على كل حال إني لو تنصحونه أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله علم التفسير ورأس المال وكل شيء، وفيه يعني لو أردنا في كل الفنون إذا شئتم أعرضنا إذا شئنا جئنا بالنكت البلاغية، إذا شئنا جئنا بالأصولية الفقه، لكن ما أحد بنطول، ما نحب نطول الآن، يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء بعدين بالتفصيل. أي نعم سنتين أو أكثر. كيف؟ أنا ما كم؟ طيب هذا هذا طيب سنتين. المهم على كل حال احنا ما ودنا نطول مره مره، لكن ودنا تنصحون اخوانكم حرصوا على التفسير والاصل. الصحابه لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. احنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج التطويل فيها طولناها، والمسائل اللي تدمر نظيره، لان القران كما تعرفون في ايات يمر نظيره ما احتاج ان نعم ماشي. الحمد لله كفينا بجواب الأخوان. يمكن يمكن ما سجلت ذاك الأيام، يعني أول ما بدينا التسجيل ضعيف. نقرأ بسم الله. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير أستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ أي أنت؟ نعم أي أنت؟ نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كيف عليه المعطوف عليه؟ ها؟ على أمهات، معطوفة على أمهات، يعني وحرمت المحصنات من النساء. طيب ما المراد بالمحصنات؟ لا هنا هنا في الآية الإماء المتزوجات آدم، النساء المتزوجات النسبيات، النسبيات من المتزوجات. طيب ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من الجند أن تستبرأ بحيضة، يعني لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة، بمعنى حتى تحيض، إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع. أحسن. طيب رجل جمع بين أختين من الرضاع، خالد من خلف

لا يزوجون. نعم المخرج لا يفعل. ما يصوم بالليل؟ ها يصلي. ثم هناك شيء أخف من هذا، هناك شيء أخف. أولا في حقاقير الآن تخفف الشهوة، ليست تقضي عليها، أما اللي يقضي عليها ما يجوز. الشيء الثاني يقدر يعني يستمني مثلا، لأن الاستمناء أهوى من المتعة والزواج بدون الطلاق. ها طيب إلى ضرورة الاستمناء أهوى من الزنا. نعم هذا الذي أخبرنا الأخ خالد عنه يحتاج إلى تحقيق. ها ها نعم يعني معناه إذا دائما الناس يقدمون لنا مجالس ايش نسوي؟ لا نشرب. طيب جبه يلا هذا انت طبيب. نعم طيب نعم ما ترد لاننا ملكناها ملكناها لا يمكن ترد. لعله ما استرقوه لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة تكون رقيقة. نعم هذا ليس بمتعة ما دام ما اشترط شرط. نعم هي اجبت انها ليست متعة يعني سيطلقها. كل الناس لهم الخيار يطلقون زوجاتهم، اما لو حدث قال زوجتكها اياها فاذا جاء اذا دخل الشهر الاتي طلقها والتزم هذه متعة. الغش اللي يضمر يظن ولا يعلم في هذه الحالة تحتفظ لنفسها. إذا شاءت قالت متى نحدد قلنا هذه متعة. ها؟ كيف؟ لا ما في أسئلة لكن إذا رأيت بالنسبة لل... ها؟ قياسا. طيب الشرف لأنه من قبل قال نذكر الآن هل نقول هذا حرام؟ هذا قول الضرورة يفتح باب عظيم. كل من يعني قرأت شهوة تخيل قال أنا مصر. لا ما صحيح. يعني إذا ترى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني أي أحسن؟ يعني أي أهون؟ نكتر بعد يمكن عندنا يعني في بلادنا والحمد لله بلاد محافظة ما هو باجي أزني بسهولة عرفت؟ لكن في بلاد الأخرى ما يبي شيء. شيخ ما أعرف من الأحوال كثير من الشباب هذه بس نوع حتى جلسة. لا احنا نقول ضرورة ما عليك تعد نحبس الناس مرة يعني اسكت لا اقول لك انه حلال لان بعض العلماء حل له اي بهوام. نعم لا ما يأثم لان هذه دفع على المفسدتين حلال له. وقفنا على قوله